الله يا داري والله يا بلادي كل شي بها يفرق ما مثلها مثالي حتى هواها شي نعيز إذا نوصف نحكي ولا نوفي والحق ينقالي والحق ينقالي مثلها مثالي. أسامي عاشت إماراتي بقلوب نادرة والدر ما يلقى غير العنق حامي غير العنق حامي Thank you.